بيشتكي من الغالة ومن المتطلبات الأخرى والالتزامات والمتغيرات اللي بتحدث حولنا. وهل فكرنا والله هتوصل لإيه؟ هل نجد نفسنا والله مش قادرين إن إحنا بقدراتنا دي وإمكانياتنا إن إحنا نعيش ناكل ونشرب مش نلاقي حتى الدخل اللي بيجينا ده يأكلنا ويشربنا؟ نروح نشتري الخبز على سبيل المثال بالراتب كله. إذا النظام اللي إحنا عايشينه ده مش نظام نافع. نظام خربان. ان انا والله كنت بعيش ب 100 جنيه 100 ريال او 200 جنيه 200 ريال لمده شهر او 1000 ريال لمده شهر او 500 ريال او ايا ما كان، ثم فجاه 1000% زياده في خلال يعني سنوات 25 سنة 50 سنة خمسين سنة كانت أتذكر الرواتب يعني ضئيلة جدا، كانوا بياخدوا 200 ريال. أنا أتذكر الكلام ده هنا في السعودية 200 ريال في الشهر الموظف المحترم، كان في التعامل بالقروش اللي هو الهلل. القروش ما زالت كان يعني اللي هو كل 10 هلالات بإيش. فأصبح الغلاء رهيب جدا. إذن الحكومة هي اللي بتدعم، مش أنا اللي بدعم، مش الإنسان العادي، مش الموظف. الموظف إذا ارتفعت الأسعار مش بيطالب بالزيادة طبعا، لكن أنا ما عنديش زيادة أعمل إيه؟ أبويا وأمي كانوا بيخافوا علي دائما، انا بنفس الشيء بخاف عليكم اذا صرفت غلط بيعاقبني، اذا صرفت صح بيكافئني او بيفرح يعني، تصرف غلط بيزعل. الانسان ساحة الغضب بيتصرف تصرفات يعني قد لا يمتلك شعوره فيها او قد لا يمتلك نفسه يعني فيها، وإنما عمل اللي عليه وراح يلا بقى اتصرف على كيفك. وربنا مش هيحاسب على الأبناء يعني لا، الأبناء ربنا هيحاسبهم على ما عملوا أبائهم، ولا الأباء هيحاسبهم على ما عملوا أبنائهم، وإنما كل واحد بيتحاسب على عمله. وفي نفس الوقت برضك بيكتب له ان هو والله يعني رباه كويس، علمه كويس، يعني يحمد له هذا الصنيع. في مثل يقول، خليهم يقولوا يعني مين رباه، ولا يقولوا مين